أحد الأفغانيين سمعت شيافا يقول نحن نحصد أشواك آثام آبائنا، نحن جنينا ثمار تقصير آبائنا، لقد قعد آباؤنا عن نصرة إخوانهم في بخارى فجنى أبناؤهم شوق الكتاد على الطريق مرارة وحرمانا وتشريدا وتمزيقا وهدما وقتلا، وتكررت نفس الصورة ونفس القضية. لقد هرب إبراهيم ديك من بخارى وكان هو ومجموعة يشكلون حركة التمرد أو حركة الجهاد التي تسمى الباسمتي. هذه الحركة وقفت أمام روسيا دهرا طويلا، فهربوا إلى تخار وإلى بدخشان وإلى قندز، وكان إبراهيم ديك يرسل جنوده من تخار إلى بخارى، فأرسل لينين رسالة إلى أمان الله ملك إلى أمان الله ملك أفغانستان أن أدي إلي، سلم إلي إبراهيم ديك. وأحاطت قوات أمان الله الملك المسلم الأفغاني أو الذي يسمى بالملك المسلم الأفغاني، أحاطت بقوات إبراهيم ديك ومنعته من الجهاد، وأرادت مسكه وتسليمه لليين، ثم أفلت من بين أيديهم وخرج من أراضي أفغانستان وقال كلمته الشهيرة وهو يودع تخار: غدا الروس قادمون إليكم، غدا الروس قادمون إليكم. نفس الصورة تكررت، أبناء أفغانستان هربوا إلى بيشاور أو هاجروا إلى بيشاور وهم يقاتلون الروس في داخل أفغانستان، وبعض الباكستانيين ضائقون بهم ذرعا وصدورهم ضائقة بهم وهم يوزعون المناشير، ما بال هؤلاء يعيشون بين ظهرانينا يشاركوننا لقمة عيشنا. رفعوا الأسواق غالى الأسعار في الأسواق وغلت الأشياء وارتفعت الأراضي وزادت الأجور وانقطع حبل الأمن، أخرجوهم إلى بلادهم وأقيموا بينكم وبين نظام كابل مودة واحفظوا أنفسكم من الروس القادمون، الروس القادمين. والروس قادمون إن أخرجوهم من بيشاور، وكما أنهم إذا أخرجوهم من بيشاور سيعود الأفغانيون يبلغون ويلقون في مسامع الباكستانيين: غدا الروس قادمون. تلك الكلمة التي قالها إبراهيم ديك من قبل ويقولها الأفغانيون للباكستانيون إن جحدوا الأخوة وعقوا الجوار وقطعوا الأرحام وتناسوا الأوصال وأطردوهم أو أخرجوهم أو ضيقوا عليهم في بلادهم. الجهاد رسالته مستمرة إلى يوم القيامة، ولت مع أنفاسك الأخيرة ينتهي آخر سهم تطلقه على أعداء الله عز وجل. النفس الأخير مرتبط مع الثانية الأخيرة في الجهاد، والمسلم لا يعرف القعود أبدا. القضية الثانية أننا لا نقاتل إلا من أجل الثواب، والثواب عظيم والأجر جزيل ويحتاج إلى صبر ومطابرة واحتساب وصدق نية وإخلاص طوية. والقضية الثالثة، نحن لا نحارب من أجل النتائج القريبة، نحن لا نجاهد